لو ضد تجار الدم يبقى ما تبيعش دم الشهداء، ولو ضد تجار الدين يبقى ما تبيعش دينك. مش معنى ان في تجار دم ان الشهداء ملهمش حق عليك، ومش معنى ان في تجار دين ان الدين ملهوش حق عليك. دافع عن ثورتك وحافظ على دينك. ثورتنا من ديننا. الثورة مستمرة. Let's go.